طبيب وضع كرتي على باب العيادة مكتوب طبيب وضع كرتي على باب العيادة مكتوب الكشف مجانا وبنعطي الدواء المكتوب فيه من لازم له حقن وفيه من لازم له حبوب وان دخل العيادة يا سيدنا الحسين يابا يابا يابا يابا بيلاقي الدواء المكتوب ان دخل العيادة يابا يابا يابا بيلاقي الدواء المكتوب عيادة فيها العجب وبتوصف المكتوب بتجنن اللي يقول وتعقل عمياء وقالوا في الكلام ده كتير قالوا مراية الحب عمياء وقالوا في الكلام ده كتير وانا اللي بقول مراية الحب بتخلي الأعمى يبقى بصير واذا كنت سوق للمعاني حبه بيبين عليك تأثير الحبيب النبي حب الحبيب النبي حب الحبيب الحبيب الحبيب النبي هو قمر منير نور النبي نور ملا الجهات عمرو والمسك والجوهر من طيب رسول الله فجرت خلاص بتكلم نفسها عني البنت فجرت خلاص بتكلم نفسها عني وبيحجزوها بتظهر من شرفة العلن من قبل فجر الشهود كان الوجود عدمي أما المقام محمود وحشوفه في العلن قالت مادام هويت حينا تعالى تعالى تعالى تعالى عندنا علني واوعى لهم العواسي اوعى لهم العواسي لو سبوك في العلني ده انا بنت بنت الأمارة الأمارة وخايفة لا تطلقني وإذا كنت تطلب وصالي شوف لك وكيل يضمنك ووكيل يضمني أنا قلت الشهادة قلت الشهادة وكلمة حق وكلمة حق تضمني قالت مادام هاويت حينا ادخل عندنا علني الجمال المصطفى وصى على الجرح الغريب وربنا عنه عفا يا قلبي صلي على الحبيب فهي الجمال المصطفى وصى على الجرح مدلعة يا سكنة قلوب اللوانتي يا بحرك غويط يا سعاد يا مغرق مركبي يا بنتي يا مدلعة يا سكنة قلوب اللوندية بحرك غويط يا سعاد يا ما يا ما غرق مركبي والموجة شارف الزاد فيه صبحات صبحات جلالي وهناك تلاقي الحور عايمين ما بين الشط والمي وبنت الأمارة خطبوها رجال مية راحوا ملابوه وطلبوها قالت هي أنا بحب يابا يابا يابا يابا الحلي ودا مخلص النية عجبي عجبي على مكسور من حبها بها بيدور من حبها بها بيدور بيصبح نقطة من المية حيروني الرجال في حب امال عمال ابص حوالي عشان دحان الرجال كاساتي وردية فيها لأهل اللون أهل اللون أنوار مزهية ومن داخل اللون يابا يابا يابا يابا يابا تشوف أنوار حقيقية لما الحقيقة الحقيقة نور بتلبس الأزهار اللونية أنا سألتها الاسم قالت لي دنا دنا دنا اسمي رسمي يا قلبي اللي منا وأنا برقي في العلاهي وسموها في الأوقات بالاسم سعد ولا سعدي ولا السعدي بدئي ولا البدء كوني انا خطبت ذاتي وانا ذاتي بحب الملاغية يا سري باب الهوى يا قلب انكوى والهام بها بها بها قالت ما حق الحقيقة وفيه للقرب صبحي أنا قلت ما تنفع محبة ولا العداوة ما عادي تحنا على جديد يا أهل البيت بحسي بعد دين ملك يا قلبي كده حسيت بحني دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى كتب فيه يا سر باب الجمع كف الدمع يا صفية ودحنا مدحنا النبي لشركة صوت عالمية مدحنا طه الحبيب تسجيلنا في غربية وبنظرة من المصطفى خدنا العالمية في حالة القرب صعدت للعلا روحي طافت بأهل السماء من فوق سما روحي شافت مقام العز عزها بها مكتوب في اللوح دنا ألمي صداعي وأطعني الكفن من الكفن لوحي لوحي والحبريري الحبريري وأنا الكاتب على روحي وكل شيء سجله اللوح على روحي يا روحي روحي إلى أسمى مقام روحي بعت روحي لروح روحي تجيب روحي لجتني روحي ولا كان اللي عندهم روحي وروح مقام النبي طافت على روحي بقول تليفون ضرب من الإدارة قالت المشيرة قالوه واللي دخل حينا في الورق كتبوه تليفون ضرب من الإدارة قالت المشيرة قالوه واللي دخل حينا اللي دخل حينا حينا حينا حينا حينا اللي دخل حينا في الورق كتبوه واللي بعد عننا من سلكنا عزلوه السلك فيه كهربا واللي يلبسه حيتوه حيتوه ويصبع زهي الدنيا ويترك أمه وأبوه طلع باين يا ما نفسي أزور الهادي وأشوفه بعناي عالهادي الهادي الهادي أبو طلع باين يا ما نفسي أزور الهادي وأشوفه بعناي وأشوفه بعناي Thank you. صبية في الحي وصفوها الرجال بالذات، صبية صبية في الحي وصفوها الرجال بالذات، طرشة وعمية وشرمة وعرقة وكتمة وترمة واسمي جاينا يا طرشة وتسمع دبيب النمل في الظلمات، عمياء وتنظر بعينها من بعيد من بعيد زرات كتعى وتمسك محارب من الحرير حلا شرمة شرمة وتشرب قهاوي معجبة في كاسات ترمى وتطحن جماجم الحب بالألوفات عركة عرجة وتمشي بقب أبها الكيلو في لمحات أنا جيت صلي وراها وأعقد النيات صحت صلاتي وصارت قبلتي بالذات هي الجلالة تجلت في معاني الذات سيدنا الحسين ولد مذبوح ودمه فيه على باب سيدنا الحسين ولد مذبوح ودمه فيه مذبوح بذكر الجلالة بس الروح لسه فيه علي العلي العلي علي الوناي علي الونايم على المشرحة قم يا رئيس يا رئيس وشوفي مادام جرحت الجدع هاتي هاتي هاتي هاتي الدواء واسقي داوي داوي داوي قالت ادي احنا كده واللي يحبنا بنجليه ونطلعوا اسرالي يتهنى باللي فيه ماما جابت القدح وكان المصطفى اللي مليه طبيب وصف لي دواء ما بيشربوش عين. طبيب وصف لي دواء ما بيشربوش عين، ما بيشربوش إلا سالم النيل ومصحح البنيان. وإذا كنت زوق للمعاني اتلي بقى القرآن، إذا كنت زوق للمعاني النور عليك حيبان. يا ست يا أم الدلع يا لبسة حلل وتيجان، النظرة نظرة رضا، النظرة نظرة رضا. أنا واقف على الباب يا كريم عيان عيان عيان عيان، واقف على بابك يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا الطهرة. وانا عيان قالت لي دواك يا محمد هو النبي العدنان. قد حسب على الحسنين إني قد حسب، وللسبطين مملوكا كتب، وفي القمرين في الأشواق ثبت. فيا فرحي إذا أنا قد وصلت لمصر ونلتا صلاح حالي بزين العابدين صلاح حالي، وحب أبي الحسين من رأس مالي، وحب أبي الحسين من رأس مالي، وذكر جنابيه العالي حلال. وإني إن تطالبني عيالي ساكن طنطا يا با يا بدوي انا بسألك طنطا ليه ليه ليه في غلعمبة يلي ريحتها كده ولا السيد هناك عمبة البدوي سمعت هاتف وانا نايم يا ناس قبطة قال لي يا محمد تديك رايح من العشاء من العشاء العشاء وبتعطر كل الأحبة اللي جم طنطة جمالهم في الورى دور يا رايح للسيد البدوي اللي مقامه عنبر خدوا معاكم وحيد القلب متحير للقطب ساكن الغربية هناك عنبر لكن الأمر ناولني وزمزم الكاس أمام الناس وناولني يا تاجر الخمر جالك الأمر زمزم الكاس أمام الناس وناولني بنفسي حللتها والشرع ناولني وسيدنا الحسين على طنطا على البدوي محولني الخمر صفي فيه موشوش وفي صافي والغش صافي فيه ظاهر وفي خافي اتبع رجال التقى هتلاقي قلبهم صافي لما عجبني رفامهم انا جيت لهم صافي بك منهم في طريق النبي حكموا بالانصافي بقول لو شفت نور النبي بدك تشوفه تاني لو شفت نور الحبيب ايدك تشوفه تاني عيون سودك عيل والكحل رباني انا بحب بنت العمر شغلتني شغلتني شغلتني من تاني وجابت لي كاس المذاب جابت لي كاس المذاب روتني صح البنت مني وفيا وسكنة جواني جواني جوا انا نظرة يا ماما ماما ماما علي تسمع في جو تاني عناية الحق قبل الخلق قبل الخلق جياني من غير ما اقول هات انا بلقى ربنا اداني ياللي بتربنا معاديك الدنيا دار والآخرة دار الدنيا دار والآخرة دار تختار دي وإلا دي وتذلل وتذلل للإله يعطيك لا تلتجئ إلا للي مصورك ونشيد